نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع علاء الدين أبو زيد من سوريا دمشق. عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: سؤالي عن الأبراج المرتبطة بعلم الفلك، حيث إن بعض الناس الذين يتعاطونها يقولون إنها علم قائم بذاته خاضع للأرقام وحركة الكواكب حولنا، ولها تأثيرات على البشر وأحوالهم، ويستشهدون بقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فهل هي حقا علم له تأثير على الناس؟ وما حكم من يصدقون ما يقوله أهل الأبراج وتتبع هؤلاء المنجمين؟ نرجو الإيضاح، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما ترك أمرا يقربنا من رضوان ربنا جل وعلا إلا وبينه وأرشدنا إليه وحثنا على الأخذ به، ولا أمرا يبعدنا عن طاعة الله ويقعنا في المهالك ويعرضنا لسخط ربنا جل وعلا إلا وحذرنا من سبيله، فصلوات الله وسلامه عليه. لا تأثير لشيء في الكون على بني الإنسان إلا بقضاء الله وقدره وتدبيره، فالأفلاك والنجوم وأبراج السماء لا تأثير لها، والله جل وعلا يقول: السماء ذات البروج. والبروج هي الكواكب، والكواكب لا تأثير لها على الإنسان لا في توفيق ولا في تعاسة، وإنما الإنسان إذا وقع في رحم وقعت النطفة في الرحم الملك يسأل الله جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، يسأل ربه عن نطفة مخلقة أو غير مخلقة، ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجل وبأي أرض يموت. فهذا كله مقضي القضاء الأول عندما خلق الله القلم، قال له اكتب، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والقضاء المتعلق بكل نسمة يسأل العبد الملك ربه عن التعاسة، الشقاء والسعادة والرزق والأجل وبأي أرض يموت. إن كانت مخلقة النطفة استقرت في الرحم، وإن كانت غير مخلقة الملك لا يعلم عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الآية القرآنية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. في الفترة التي لم يعلم الملك عن حقيقة ما يكون في الرحم هي في علم الغيب، لا أحد يعلمها سوى الله جل وعلا. فإذا الله أطلع الملك على ما سيكون خرجت عن كونها من المغيبات فعلمها الملك، ثم إذا تقدم الأمر فيها علمها من قدر الله أنه يعلمها من الخلق غير الملك. فالرزق والأجل وتأثيرها على الحياة كل ذلك منتهن فرغ منه. ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أختصي، كنت شابا لا مال لي أتوق إلى الزواج، فاستأذنت النبي بالاختصاء فسكت، فلما كررت عليه قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص أو دع. فهذه الكواكب لا تأثير لها. وعلى سبيل المثال، لما أراد المعتصم أن يغزو عمورية، عندما قالت المرأة ومعتصما جاء المنجمون والمتعلقون بالكواكب وبروجها وقالوا: إنك إن غزوت قبل نضج العنب يهزم جيشك. فقال أحد الشعراء ولم يسمي نفسه: دع النجوم لطرقي يعيش بها وبالعزيمة فانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا. فغزا عمورية وحصلت الوقعة وانتصر المعتصم بجيشه على من كان في عمورية وعدى غرضه، وقال أبو تمام قصيدته المعروفة: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين جدي واللعب، يقصد أن هذا أصدق من قول المنجمين والمتعلقين بالكواكب. فيجب علينا أن ننفر من هؤلاء ونبين أن قولهم لا وزن له في صبيحة يوم مطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. العرب يعرفون منازل النجوم ومنازل القمر، ويعرفون أنه إذا جاء النجم الفلاني صار الوقت وقت مطر. لكن من يتعلق بالنجوم يقول: مطرنا بكوكب كذا، وهم يعلمون أن الكواكب لا تنزل المطر. ولذلك يقول الله: ولئن سألتهم في أي شيء يذكر الله لنبيه لئن سألتهم عن كذا ليقولن الله. هم يعلمون أن هذه الكواكب لا تفعل شيئا، وإنما يزيدون في السببية حتى ينسبوا الشيء إليها. فعلينا أن نحذر، لأن الحنيفية السمحة جاءت بتنقية العقائد وتصفيتها وإبعادها عن كل شبه، فنسأل الله يثبتنا على الحق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تشغيل أشرطة القرآن على المآذن، والغرض من ذلك أن يسمعها الناس. إذا لم يكن هناك تشويش وإشغال وإزعاج، ولم يكن ذلك عقب الأذان مثل طنبة، كأن يكون شيء يذاع من مكبر المنارة بصفة مستمرة، فلا حرج في هذا. وأما إن كان ذلك يوصل بالأذان فينبغي أن يجتنب، لأن كل تقرب إلى الله جل وعلا بعمل لم يكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. لأنه يظن عندما يوصل شيء من القرآن بالأذان ابتداء أو بعد الانتهاء يظن أن هذا من مكملات الأذان، فيكون هذا الظن أو من أراده مردود عمله عليه للحديث الصحيح من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الخرج من المملكة، المستمع عين شين دال، يقول: في قريتنا وفي العشر الأواخر من رمضان ننتهي من صلاة التراويح الساعة 8:30 مساء، وبعد حوالي 3 ساعات أي في الساعة 11 مساء يبدأون بصلاة التهجد إلى الساعة 12، علما بأن أذان الفجر عند الساعة 5. هل فعلهم هذا صحيح؟ وهل فاتهم أجر آخر الليل؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنهم تركوا ما هو الأفضل، لأن الثلث الأخير إذا كانوا ينتهون عند 12 لم يدركوه، الليل ليس 15 ساعة، والثلث الأخير أفضل من الثلث الأول. أما لو مزجوا صلاتهم وجعلوها في النصف الأخير بحيث تأخذ من الثلث، كانوا قد أدركوا. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فقيامه بثلث الليل في النصف الثاني يكون قد أخذ نصف الثلث الأخير. أما أن ينتهي الإنسان بصلاته كلها قبل أن يدخل الثلث الأخير فقد ترك الأفضل، والصلاة صحيحة. من صلى التهجد كله في أول الليل لا يقال باطل، وإنما يقال ترك ما هو الأولى. أحسن الله إليكم. هذا المرسل هشام بن محمد المرشد يقول قمت من نومي قبل صلاة الظهر ونويت أن أصوم هذا اليوم من ست أو من الست من شوال، هل يلزم صيام ست من شوال تبييت النية من الليل، وهل عملي هذا صحيح فأعتد بصيام ذاك اليوم؟ يجوز لك أن تعتد بصيام ذلك اليوم، فإن الستة ليست بواجبة، وما دامت غير واجبة فلا يشترط لصحتها تبييت نية من الليل، ولا تبييت نية قبل طلوع الفجر، بل إذا أصبحت غير آكل ثم نويت أن يكون يومك يوم الصيام أجزأ في النافلة، فلا حرج إن شاء الله. حسن الله إليكم. هذه المرسلة جيم سين راء تقول ما حكم صلاة المرأة خلف إمام يجمع صلاتي الظهر والعصر لعذر المطر، هل تجمع معه ثم تعيدها إذا رجعت إلى منزلها، أم أنها تكتفي بالصلاة خلفه؟ إذا كان هذا الرجل يصلي إماما بجماعة وجمع بعذر المطر، وكان المطر مما يعذر المصلون لجمع صلاتهم لأجله، وصلت في المسجد فصلاتها صحيحة وانتهت من صلاتها، إلا إن نوت أن ما صلته عصرا وراء الإمام نافلة، فإنها تصلي العصر إذا حان وقتها. وقد يكون هذا أولى للخلاف القوي فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، فإن الناس يجمعون بين صلاة الظهر والعصر في المطر الشديد، ولكن هذا لا يمنعهم من الذهاب إلى السوق لشراء حاجياتهم البسيطة، ومع ذلك فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. ما حكم غلي ماء زمزم على النار، لأننا سمعنا أنه لا يجوز ذلك، وهل فعلا ماء زمزم يضر بصحة المواليد عندما يعطى لهم نظرا لأنه يحتوي على أملاح؟ أما الضرر للمواليد فأنا لست بطبيب، ولكني لا أعتقد، فإن أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك وبعده يشربون ويسقون أطفالهم من ماء زمزم ولم يذكر أنهم تضرروا. والتنفير من ماء زمزم إن كان من أجل الازدياد من التنعم فليس بحسن، وإن كان ظنا من في أمور طبية فهو أيضا خطأ، فإنه لا يعلم أن ماء زمزم نتج عنه أضرار بدنية، وماء زمزم مما يستشفى به، لا سيما إذا كان المستعمل له يعظم شعائر الله جل وعلا وغليان. أحسن الله إليك. وأما الغليان فلا حرج، فإن ماء زمزم يصلح لكل ما تصلح له المياه، لكنه يزيد عليها لشرفه وخواصه التي ليست لبقية المياه. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم معاذ من الأحساء تسأل عن قول الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هل صوت الحذاء العالي داخل في هذه الآية؟ وهل تأثم المرأة بالضرب به؟ ليس الأمر كذلك. هو جاء في الأثر النهي عن النعل الصرارة لها صرير، وأما المراد به ولا يضربن بأرجلهن تمام الآية ليعلن ما يخفين من زينتهن، والمقصود به الخلخال. إن المرأة إذا ضربت برجلها قرع الخلخال بالآخر فصار له صوت كما يقول الأعشى، تسمع للحل وسواسا إذا انصرفت كما استمعان بريح عشرق زجل. فتريد المرأة أن تسمع من حولها من الرجال أنها ذات خلخال، فنهيت مبالغة من في تحقيق أسباب الحشمة والصيانة ومنع ظهور بواعث الافتتان، وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بكل خير وإغلاق الباب عن كل شر. ولكن يأبى دعاة المدنية الزائفة إلا أن يخرجوا المخدرة من خدرها ويبرزوها لتتلاعب في مفاتنها بمفاتنها النفوس السيئة. ينبغي للمرأة أن تجتنب ما يتعلق بالحذاء الصرارة أو أن تسمع أنها ذات حذاء لها أثرها. أحسن الله إليكم. تقول: سمعت أنه لا يجوز إلقاء الشعر المتساقط في دورات المياه كرمكم الله أو في سلة المهملات، وإنما ينبغي دفنه واحترامه، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هو لا يعد أن يكون نوعا من القمائم. تسأل عن حكم الصلاة أمام المرآة. لا بأس أن يصلي الإنسان وأمامه المرآة إلا إذا كانت تشغله التفكير فيها والنظر إلى نفسه أو إلى ما قد يكون حوله من أثاث وغير ذلك، أو إلى أناس تظهر صورهم في المرآة فينشغل. والمصلي ينبغي أن يوفر أسباب الخشوع لصلاته، فالأولى أن لا تكون المرآة أمامه، لكن لو صلى وهي أمامه فالصلاة صحيحة. وقد تنقص الصلاة بقدر ما ينشغل به في هذا المنظر. الإنسان يصلي فلا يكون له من صلاته سوى النصف، الثلث، الربع، الخمس، السدس، عد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى العشر. الإنسان إذا صلى ولم يدرك من صلاته سوى العشر، فهل هذا العشر يكفي للنهي عن الفحشاء والمنكر؟ يكفي لأن يزكو القلب ويطيب، أن يستنير ويستضيء بضياء الإيمان؟ المصلي ينبغي أن يهيئ نفسه للصلاة أنه يناجي ربه جل وعلا، وأن لا يطمح بصره مطامح يجمح القلب وراءها. أحسن الله إليكم. تقول: إذا دخلت المرأة في محل لبيع العطورات ثم خرجت رائحة العطر تخرج منها، فهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ومرت بالقوم فهي كذا وكذا، وما توجيهكم نحو ذلك؟ أولا هو لا يعلق بها العطر لمجرد الدخول إلى المكان، إلا إذا كان هذا المحل مما يكون فيه من الأنواع التي تعلق بالإنسان وهي قليلة ونادرة. فإذا كان الأمر كذلك فتجتنب الدخول إلى هذه الأماكن. ثم إن المرأة مطلوب منها أن تقلل من الخروج من منزلها إلا لأمر ضروري في حياتها، وكلما كانت المرأة أكثر استقرارا في المنزل وأقل خروجا منه إلا لما لابد منه كانت أتقى وأسلم في نفسها وأسلم لغيرها. وأما إذا احتاجت لشراء حاجاتها أو أداء عمل تقوم به من وظيفة في أعمال نسائية أو تدريس ونحو ذلك فلا حرج عليها، أو في حارتها ومزارعها أو رعي ماشيتها لا حرج في هذه الأمور. وأما الخروج بتشكع هنا وهناك فهذا ابتذال للمرأة المسلمة وخطر عليها ومنها. أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الشفع والوتر في سلام واحد؟ لا حرج، لكن يكره أن يصليها كصلاة المغرب بحيث يصلي الركعتين ثم يقوم قبل السلام ليأتي بالثالثة، يكره ذلك. وأما إذا سردها سردا ثلاثا دون جلوس فلا بأس، أو إذا صلى خمس ركعات فيشرع له، يسن أن يتشهد بعد الرابعة، أو إذا كانت سبعا يسن أن يتشهد بعد السادسة، أو إذا كانت تسعا يسن له أن يتشهد بعد الثامنة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، صلى سبع ركعات بتسليمة واحدة، صلى تسعا بتسليمة واحدة، لكنه كان يجلس للتشهد قبل الركعة الأخيرة ثم يقوم ويأتي بالركعة ويتشهد ثم يسلم. أحسن الله إليكم، تسأل عن صحة هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا حديث صحيح، ومقصود المنبت هذا ذكره النبي في العبادة عندما ذكر قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون. فلا يحسن بالإنسان في ليلة أن يصلي من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وفي ليلة أخرى لا يصلي شيئا أبدا من بعد الفرائض، لأن أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه. ثم إن الإنسان إذا نقر شيئا وهو لا يدري هل هو حديث أو لا، لا يقول هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: هذا الحديث يقال أنه عن النبي، فهل هو صحيح أو لا. أحسن الله إليكم، تسأل عن حكم ترك جهاز الراديو على إذاعة القرآن أثناء النوم. وليس بحرام، لا يحرم، لكن الأجر في قراءة القرآن إنما هي بقراءة المكلف لا باستماع الشريط، وإنما باستماعه يكون الإنسان مستمعا إن كان يتدبر ويتأمل ويتلذذ بالسماع فهو على أجر، وإن كان لمجرد الصوت فينبغي أن يصان القرآن عن ذلك. لكن قد تجعل المرأة تفتح المذياع تستأنس ولتشعر من قد يكون خارج المنزل أن في المنزل أحدا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، تقول: اعتدنا إذا سقط شيء نقول بسم الله، فإذا سقط شيء منا ونحن في دورة المياه كرمكم الله نقول بسم الله، هل هذا حرام؟ وهل النية بالبسملة أثناء الوضوء في دورات المياه تجزئ عن النطق بها؟ لا تجزئ، لا حرج أن يقول الإنسان بسم الله وهذا في دورة المياه، لكن يكره أن يذكر بسم الله وهو على قضاء الحاجة في حال بول أو غائط، لأنه ينبغي أن يستعد لذلك قبل الدخول، إذا أراد أن يقضي الحاجة يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كما في الصحيحين. قد يكون في دخول بيت الخلاء، وقد يكون في قصد الحاجة إذا أراد أن يجلس يفعل ذلك. وأما إذا قام يتوضأ من الميضة الذي ينسخب الماء فيها ولو كانت داخل المكان الذي تقضى فيه الحاجة، لا حرج أن يسمي، بل ينبغي أن يسمي في إرادة الوضوء، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. اختلف العلماء هل الوضوء باطل إذا لم يسمي. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته القيمة في أحكام الصلاة والطهارة لما جاء الوضوء قال: وواجبه التسمية مع الذكر. أما من تعمد ترك التسمية وقد ذكر لكن أراد أن يتركها عمدا فلا يصح وضوءه. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد بن بشر من حضرموت يقول: والدي يحفظه الله مغترب ويطيل السفر كثيرا، فكيف العمل وأنا أريد أن أبر به وأن أخدمه وأن أعمل ما بوسعي عمله من أجله، علما بأني أدعو له وأراسله وهو كذلك، فهل من طريقة أخرى لأقوم ببره؟ أرجو منكم الإفادة. ما دام الوضع كما تقول تراسله ويراسلك وتدعو له، هذا من البر إن شاء الله ولا حرج. إنما البر المطلوب أن يفعلها الإنسان بوالديه إذا كان يقدر على خدمتهما، أو بلغ الكبر وهما عنده، كما في قوله جل وعلا: وعظ ربك لا تعود إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر الولد لوالده أن يتأدب معه، أن لا يقطع عليه كلامه، أن لا يصد عنه وهو يتحدث رغبة عن حديثه وأمثال ذلك. ينبغي أن يحرص إذا كان مع والده على احترام والده وتقديره مع نصحه إذا احتاج للنصيحة.